أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 17 من محاضرات كتاب الاعتصام. احنا قلنا المرة اللي فاتت الامتحان الى نهاية الباب 5، وقلنا الامتحان كان هيكون يوم 2 جماد الآخرة 11/8، تغيرتوه مع الشيخ خالد وخليتوه آخر امتحان وخليته ده موعد القرآن، مش كده؟ التاني كان حيبقى امتى بقى؟ يعني الأحد 2 جماد الآخرة ده هتخلوه قرآن، والتاني امتى؟ هيبقى الخميس اللي بعده، الحد هيبقى الاثنين، الثلاث، أربع، الخميس، هيبقى يعني 6 جماد الآخرة، مش كده؟ هيبقى بدل الأحد الخميس 6 جماد الآخرة، هيبقى 15/8، مش كده؟ ها؟ 13/8 ازاي بقى؟ 15/8 صباح عندكم بقى 15، ما احنا قلنا الحد عندك 2 3 4 5 4 ايام، 11 15 يوم. طيب، ده الامتحان هيبقى كله يبتدي من الساعة 7، مش كده؟ كل الامتحانات تبتدي 7 للكل بقى. لا يعني على اساس ان في ناس بتقول عندها اشغال وكده، فاحنا قلنا خليه كله 7، خليه كله 7. انا بلغت خالد كده، نعم، خلي الامتحانات كلها تبدا من 7، وانت هتكون امتحان كلنا في انصار السنه ان شاء الله تعالى، ماشي؟ يعني دي المحاضره اللي ان شاء الله ننتهي فيها من باب الايه، من باب 5، وهي ما زلنا نتكلم في باب البدع الإضافية والحقيقية، مش كده؟ قال: فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى، أم لا تكون كذلك؟ يعني هو بعد ما يعني قال إن البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية، ومنها ما يقترب من السنة حتى تكاد أن تكون سنة محض. طيب، إذا يعني أتى الإنسان ببدع إضافية، أو أتى في العبادة التي يتعبد بها ببدعة إضافية، هل يثاب؟ هل هذه عبادة معتد بها شرعا أم لا؟ قبل ما ابتدي برضو بيقولوا عايزين نبدل موعد امتحان وصول الفرق مع مادة الفقه. انا رجعت للشيخ خالد في ذلك، قال في ناس خلاص يعني انتهت على ان الامتحان المادة الاولى هي حتكون مادة الفقه، مش كده؟ والتانية هي وصول الايه، وصول الفرق، وبعدين ممكن ما يلتقوش ويجوا على هذا الايه الاساس، فتم الاتفاق على كده خلاص، فالجدول كما هو، فيش في تعديل تاني. المادة الاولى هي الفقه، والثانية أصول الايه؟ أصول الفقه. قال: فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى، أم لا تكون كذلك؟ شلنا فيها شائبتان، فيها شائبة من جهة الأصل، من جهة أصلها، يعني هي في دليل يعتمد عليه، كصلاة، كصيام، كذكر، أصله موجود في الشرع، مش كده؟ لكن الكيفية، التحديد، الهيئة، الزمان، المكان إلى خلاف ذلك، هو اللي أخرجه عن أصله، وقلنا أنه بدعة بهذه الصورة التي إيه؟ التي حدثت له، أو بهذه الإضافة التي حدثت له، فسميت بدعة إضافية لذلك. فعلى هذا هل يثاب المرء إذا تعبد هذه العبادة لأن أصلها مشروع، أو أنها مردودة من أصلها؟ يقول يتساءل. فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادة حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى، أم لا تكون كذلك؟ فإذا كان الأول يعني يعتد بها عبادة ويتقرب بها المرء إلى الله تعالى، فلا تأثير إذن لكونها بدعة. يعني قلنا بدعة ولا مش بدعة، ما هو بيتقرب بها وبيثاب إيه؟ ثاب عليها. تقولوا لنا بدعة ما تقولوناش، طالما إن أنا بأثاب على العمل ده وبتقرب به إلى الله براحتك كل زمان تعالى، مش كده؟ قال فلا تأثير إذن لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره. ان انا اقول ده بدعة وادخلها وضفية وعلى اقول كل المواويل دي كلها ملوش لازمة. قال ولا فائدة في ذكر، اذا لا يخلو من احد الامرين، اما ان لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة، يعني جهة الابتداع التي دخلت في العبادة المفروضة لا تعتبر فتقع مشروعة، فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداع مغتفرة. واضح؟ إما أنا يعني الجزء اللي دخل فيه هذا ابتداع يعني يغتفر لأن أصل العبادة وقع إيه؟ مشروع، فلا على المبتدع فيها أن يبتدع، وإما أن يعتبر بجهة الابتداع. يبقى هي هنا حبدأ أبص من ناحية جهة الإيه؟ الابتداع، مش من ناحية الإيه؟ الأصل التي تقوم عليه هذه العبادة. فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق. فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب، يعني أنت ابتدعت ما فيه ثواب، ما ابتدعتش فيه ثواب. قال فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق. أقول ملوش أثر كده بالمرة، هذا الكلام لا إيه؟ لا يصح. وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه، إن كل بدعة ضلالة وإن كل بدعة مذمومة وهي مردودة عليه على صاحبها، كيف نقول أنه يأتي ببدعة ويثاب وأنها تقبل؟ فقال هذا خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني يعني بنقول أنها مردودة من أصلها وأنها لا تقبل ولا يثاب عليها، فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم، دي مردودة ولا يقبل ودي مردودة ولا يقبل، فبتقسموا ليه؟ مش كده معنى الكلام؟ قال وإن كان الثاني، فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه، ولا فائدة فيه كده. فقال الجواب يعني إذا ورد هذا السؤال، لو أنت قلت لنا أنها يعني يثاب عليها أو متقرب بها إلى الله جل وعلا، فتقولوا بقى ابتدع ما ابتدعش، قولوا زي ما أنتم عايزين، طالما أن هذه يثاب عليها المرء ويتقرب بها إلى الله تعالى. إنما لو قلت لنا أنها لا يثاب عليها وأنه يذم ويعاقب، عملية تقسموا لنا ليه؟ ما خلاص كلها بدع بس. قال أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق. أقول ملوش أثر كده بالمرة، هذا الكلام لا إيه؟ لا يصح. وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه، إن كل بدعة ضلالة وإن كل بدعة مذمومة وهي مردودة عليه على صاحبها، كيف نقول أنه يأتي ببدعة ويثاب وأنها تقبل؟ فقال هذا خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني يعني بنقول أنها مردودة من أصلها وأنها لا تقبل ولا يثاب عليها، فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم، دي مردودة ولا يقبل ودي مردودة ولا يقبل، فبتقسموا ليه؟ مش كده معنى الكلام؟ قال وإن كان الثاني، فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه، ولا فائدة فيه كده. فقال الجواب يعني إذا ورد هذا السؤال، لو أنت قلت لنا أنها يعني يثاب عليها أو متقرب بها إلى الله جل وعلا، فتقولوا بقى ابتدع ما ابتدعش، قولوا زي ما أنتم عايزين، طالما أن هذه يثاب عليها المرء ويتقرب بها إلى الله تعالى. إنما لو قلت لنا أنها لا يثاب عليها وأنه يذم ويعاقب، عملية تقسموا لنا ليه؟ ما خلاص كلها بدع بس. قال فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، لا إلى الأصل المشروع ولا إلى الصورة المبتدعة بالكلية، بل ينحاز بها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع، ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. ولذا كان الأمر كذلك أنها مشروعة من جهة وغير مشروعة من جهة، فالعبد يثاب من جهة المشروع ويعاتب من جهة غير الايه المشروع. لكن يقول إلا أن هذا النظر لا يتحصل، هذا النظر بهذه الصورة أنه يثاب من جهة ويعاتب من جهة، هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، لأنه مجمل. يعني هذا الكلام كلام عام، عشان قلنا لها شائبتان، لها متعلق من جهة الأدلة من جهة، وليس لها متعلق من جهة. فيقول من ناحية التعلق بالأدلة يثاب، ومن ناحية عدم التعلق إيه؟ يعاتب. لكن هذا كلام مجمل يحتاج إليه إلى تفصيل. قال إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، كلام مجمل يحتاج إليه إلى بيان. والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل وعلاقة البدعة بالعمل المشروع، لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق. يعني يقول علاقة البدعة بالعمل المشروع، إما أن البدعة تنفرد عن العمل المشروع ولا تلتصق به، وإما أنها تلتصق به. يبقى الأول أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، هذا قسم، أو تلتصق به، وإن التصقت به فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك، إما بالقصد أو الوضع أو الشرع، إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو الوضع العادي، أو لا تصير وصفا. يعني بنقول إما أن البدعة تكون منفكة عن جهة العمل المشروع أو ملتصقة، فإن كانت منفكة هذا قسم نبحث، وإن كانت ملتصقة فإما أن تكون ملتصقة التصاقا لا ينفكه عن العمل المشروع، ملتصقة التصاقا لا ينفك عن العمل الايه عن العمل المشروع، أو غير ملتصقة التصاقا لا ينفك، غير ملتصقة التصاقا، ملتصقة أيضا لكنها ليست ملتصقة التصاقا لا ينفك، أي قد تلتصق تارة ولا تلتصق أخرى. يقول أن تنفرد البدع عن عمل المشروع، أو أن تلتصق البدع بالعمل المشروع حتى تصير وصفا لا ينفك، إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي، وأيضا وإما أن تلتصق البدعة بالعمل المشروع وليست وصفا لا ينفك، ليست إيه؟ ليست وصفا لا ينفك، لكن وضعت لتصير وصفا، وضعت لتصير إيه؟ لتصير وصفا، يعني بعد فترة واستدامة على ذلك ستصير إيه؟ ستصير وصفا أو لا تصير وصفا. يبقى كم نوع كده؟ أربعة أنواع. قال فإما أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا، يبقى ده القسم الثالث، أو لا يبقى ده القسم الرابع. فهذه أربعة أقسام لابد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله. امسك لك قسم قسم ويقول لك ايه علاقة البدعة بالعمل. القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، البدعة لوحدها والعمل ليه المشروع الواحد. قال فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، البدعة دي ملهاش دعوة بالعمل المشروع، فهو يثاب على العمل ليه المشروع والبدعة لوحدها. هننظر إلى حال هذه ليه إلى حال هذه البدعة، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، ده الأمر اللي هو المنفصل المنفرد، لو احنا حطيناه على جهة التعبد أصبح بدعة إيه؟ بدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية. يعني الشيء اللي حيبقى ملتصق بالعمل المشروع، يعني أقصد منفرد عن العمل الإيه؟ عن العمل المشروع، إما أن يكون وضع على جهة التعبد وفي هذا يكون بدعة حقيقية، وإما لا يقصد به التعبد، إنما هو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه. يقول: فالعبادة سالمة، العبادة سالمة، والعمل العادي خارج من كل وجه، لأنه عمل عادي ولم يقصد به ليه التعبد وإن كان متعودا عليه. مثال: قال الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح، مثل كل ما يجي يصلي يتنحنح، كل ما يجي يصلي يتنحنح، مش كده؟ هذا العمل منفرد عن الصلاة، فإن قصد به عبادة بابدة حقيقية، إن لم يقصد به عبادة لا شيء، خلاص هو كده كل ما يقوم يتعود على إنه إيه يتنحنح، خلاص لا يقصد بذلك عبادة، خلاص هذا عمل عادي منفرد عن الإيه عن العبادة نفسها. قال مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو يمتخط، أو يمشي خطوات، أو يفعل شيئا، ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة. لا حرج فيه في نفسه لأنه عمل عادي مباح، خلاص أنت شأنك، خلاص ولا علاقة له بالصلاة، ولم يقصد هذا العمل قرن بالصلاة، ولا قصد أن هذا تقرب وعباد، خلاص يبقى إذن هذا لا تأثير له البتة على أصل إيه؟ على أصل عباد. قال: وهو من جملة العادات الجائزة، إلا أنه يشترط فيه أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، يبقى دي مش في دماغك، بس أيضا لا يفهم من ذلك لمن يراك أو لمن يتأسى بك أنك تقصد من ذلك أنك تلحق ذلك بالإيه بالصلاة، فلا توقع غيرك في فتنة حتى وإن كان أنت ها ليس قصدك إيه هذا. فمش ولد صغير كل ما يشوفك تيجي تقوم تسمع الأذان تتنحنح يفتكر إن ده إيه شرع يروح عامل زي، يبقى أيضا لا ها بحيث لا يكون ها ينظر إليك على أنك تفعل هذا قصدا أو تفعل هذا إيه تشريعا. قال أيضا: إلا أنه يشترط فيه، علشان نقول ده عمل عادي ولا شيء فيه، أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، خلاص يبقى اللي قاعد ولد صغير بيشوفك يعرف على طول لما يجي يسمع الأذان يروح عامل زي التبتعان، يبقى إذن لا يجوز لك أن تفعل ذلك، فإنه إذاك يصير بدعة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في القسم الثاني. وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا ها أنه فعل فعلا قصد التقرب، أو أنه فعل فعلا قصد التقرب بقصد، يعني كده الكلام مش ماشي، أنه وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا بقصد التقرب مما لم يشرع أصلا، يعني هو فعل فعل بقصد التقرب مما لم يشرع، ده بديه ده حقيقي مش كده، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة. وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا بقصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة، الصلاة لها علاقة ملاج، ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها إلى الصلاة، فلا يقدح في الصلاة. لكن اللي بيعمله ده هيبقى بدعة إيه حقيقية ملوش علاقة بالصلاة، طالما أنه لا يفهم منه أن ليه ارتباط بالإيه بالصلاة، ولا قصد هو أن يكون لهذا ارتباط بالإيه بالصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. ماشي لغاية كده احنا بنقصر. يبقى إذن هذه البدعة التي انفردت عن العمل ولا يظن أنها مرتبطة بالعمل لا تؤثر على صحة العمل ولا على ثواب العمل. ومثله لو أراد القيام إلى العبادة، ومثل ذلك لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة، أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام، يعني هو هذه عبادة وراح حط معها إيه عبادة تانية ولا يقصد أن تنضم هذه العبادة لهذه العبادة ويربط العبادتين بعضهما به بعضهما ببعض. قال ولا جعله عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما. خلاص دي بيتابع عليها ودي بيتابع عليها، لأنه لم يقصد إيه؟ انضمام أحدهما إلى الإيه؟ إلى الأخرى. واضح؟ وقول الرجل دمتاك عند الذبح أو العتق، عند الذبح أو العتق، اللهم منك وإليك، دي بتقال إمتى؟ مطلقا كده ولا في الأضحية؟ إنما دعا عند كل ذبح اللهم هذا منك وإليك. إن فعل ذلك في أي ذبح مرة على غير التزام ولا قصد انضمام لا شيء، لا شيء. يبقى لكن إن قصد في كل ذبح أن يقول هذه وهذه عبادة، اللهم هذا منك وإليك عبادة، لكن فين؟ في موطن معين، في موضع معين، مش في كل ذبح بتقول كده. فأنت لو ألحقتها بكل ذبح يبقى أنت دخلت عبادة مع عبادة. قال وقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، يعني أنت بتطوف وقرأت القرآن لا شيء، لكن لو جعلت دايما الطواف في قراءة قرآن فقط، وقراءة قرآن عبادة لكنها منفصلة عن الطواف، منفصلة عن الطواف. لما أنت ربطت هذه العبادة بالطواف على سبيل الالتزام والقصد والانضمام صارت بدعة. لكن فعلت مرة كده ومرة تانية وكذا وليس ذلك على سبيل الانضمام ولا الالتزام فلا شيء، فلا إيه؟ فلا شيء في ذلك. وقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف، يعني أنت مش حاطط في دماغك أن الطواف لازم تقرأ في قرآن، ولا بقصد الالتزام، ولا على الالتزام. فكل عبادة بقصد ايه؟ يبقى ده تشريع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع قراءة القرآن في الطواف ولكنه جعل ذكرا عاما. دي جاية لسه بقى في قسم تاني، ما هتخش بقى لما تبقى في العمل مرتبط به. احنا دلوقتي احنا بنقول انها ما اصبحتش شيء ايه ملازم لي، ما هتبقى لازم شيء ملازم سواء كان مشروع، مش احنا قلنا مشروع، ما هو ده مشروع اهو، اما بالقصد او بالوضع الشرعي او بالوضع الايه العاد. فدي هتبقى بالوضع الشرعي اللي هو قراءة القرآن واصبحت ملازمة ولا تنفك، ايه حكم العمل جاي قسم الايه التاني. قال وقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام. قال فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. خلاص، رغم انه دخل العبادة فين؟ في العبادة، لكن لا على سبيل القصد، مش قاصد هو يحط الاثنين مع بعض، ولا على سبيل الالتزام ولا الانضمام ها والاستمرار على ذلك، فلا حرج في هذا، فهما على أصالتهما زي ما قال، مش كده؟ قال يبقى إذن تلك العبادتان على أصالتهما. طيب، وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع، بيرجع تاني إلى مسألة الدعاء اللي كان فيها المشكلة، فلو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم ملم، ها ملم مش كده ملم، لكان جائزا. عايز يقول ان الدعاء لأئمة المساجد لو جينا مرة وراح دعا الإمام ها والناس أمنوا على دعائه لقحط أو خوف من ملم أو مصيبة داهمت المسلمين ها ودعا، فهذا لا شيء فيه. ليه؟ لأنه لم يقصد بذلك الانضمام، لم يقصد أن يضم إلى الصلاة هذا ليه؟ هذا الدعاء، ولا على سبيل الالتزام. قال وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم لكان جائزا، لأنه على الشرط المذكور اللي هو إيه؟ على غير الالتزام ولا قصد ليه الانضمام، إذ لم يقع يخاف على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا على كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد. والدليل كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وكان في صلاة الجمعة وهو يخطب، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاستماع لكن في الفرط وفي بعض الأحايين، يعني أحيانا، كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية وقتا بعينه وكيفية بعينه. طيب واضح هذا الكلام؟ طيب. ثم قال: وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال: كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم فجعل يقول: يا فلان ادعو الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا، حتى صار الدعاء إلى غير. فكانوا يقولون: عمر فظ غليظ. قال: فلم أرى أحد من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه، ولا تكلى ولا أحدا. فإن الشاهد أن عمر دخل: ادعو لنا يا فلان، ادعو لنا يا فلان، ادعو لنا إيه يا فلان. وهذا قال أيضا، وهذا القول ليس على سبيل الاستمرار والالتزام. قال وأيضا وعن سلم أو سلم مشكلة واسم علم العلوي قال: قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما: يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات. قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: فأعادها مرارا ثلاثا. فقال: يا أبا حمزة لو دعوت. فقال: مثل ذلك لا يزيد عليه. قال ما عادش يكرر الراوي ويذكر له أدعية مختلفة. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة. يعني هو قال له ادعو الله لنا مش كده، لكن لو دخل حاجة بقى مع الدعاء زائدة أو فهم منها أمر زائد صار الدعاء بهذه الصورة إيه؟ بدعة، يقول أو مخالفا للسنة. هيجي يذكر إيه المعنى ده. قال: فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف. دعاء الإنسان يعني ما كل واحد يروح يقول له إيه ادعو الله لي، كره السلف ذلك، كره السلف إيه ذلك. لما جاء رجل الإمام أحمد وقال ادعو الله لنا، قال: إذا دعونا لك فمن يدعو لنا، كأنه كره ذلك. خلاص، لأنهم اعتبروا هذا نوعا من التزكية، نوعا من التزكية، وكانوا لا يريدون أن يزكون أنفسهم أمام الناس. فما يقول ادعو الله لنا، فيقول له: إذا دعونا لك فمن يدعو لنا، وهكذا، فكأنه كره ذلك. فيقول: فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف، لا على حكم الأصالة، مش إن الدعاء للمسلم لأخيه المسلم إن ده مكروه، لا، مش على حكم الأصل، إن الأصل مشروع، مش كده؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ليس هذا على الإيه؟ على الأصالة، بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل، هتخرجه عن الأصل وتحط في أمر إيه؟ أمر زائد. ولنذكره هنا، هنقول بقى ايه هي الامور الزياده دي اللي ممكن تخش، وان كان ده امر فرعي عن المساله اللي احنا بنتكلم فيها. قال: الاجتماع اطراف المساله في التنبيه على الدعاء بهيئه الاجتماع باثار الصلوات في الجماعات دي، عشان دي مشكله احنا اثرناها قبل كده، والمشكله اللي جت ما بين الراجل اللي هو عمال يجيب الادله والتاني اللي يرد عليه، وهو بين خطا في هذا الامر وبين بدعيه هذا الامر، فقول عشان تتم اطراف المساله نذكر ما يتعلق بها. قال: فخرج الطبري عن مدرك ابن عمران قال: كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه فادعو الله لي، فكتب إليه عمر، هو بيقول عمر ادعو الله لي، قال: إني لست بنبي، إني لست بنبي، يعني ما رضيش يدعو، قال له أنا مش نبي، عشان تبقى دعوتي يعني مجرد، إني لست بنبي، ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. إذا أقيمت صلاة فاستغفر الله ليه؟ لذنب. فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليست من جهة أصل الدعاء، مش من جهة أن المسلم يدعو لأخيه، لكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع تقدم. ما هم قاعد قال يدعو في الله فلان يدعو فلان، وما جي واحد يدعو منه قال له إيه؟ قال له لست بنبي. طب ما أنت طلبت من الناس مش كده؟ قال فكأنه فهم من السائل، أي كأن عمر رضي الله عنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء، أمرا زائدا على الإيه؟ على الدعاء. فلذلك قال لست بنبي. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، فقال غفر الله لك. ثم أتاه آخر فقال استغفر لي، فقال لا غفر الله لك ولا لذاك. يعني قال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ نفس الكلام اللي قاله إيه ليه؟ خلاص بقى كل واحد يقول له إيه استغفر الله لي استغفر الله لي. ها؟ فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا، هو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، فلما يبقى العملية كده راح قافل الإيه؟ قافل الباب، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، إن خلاص كل واحد يقول له روح إيه روح لسعد يدعي له، في مهمة قال له بس روح لسعد يدعي له، كل حد يقول له روح لفلان يدعي له، تبقى شغلانة مش كده؟ فراح قافل الإيه؟ قافل الباب من الأول. أو يعتقد أنها سنة تلتزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة، كل ده خلاها في الباب من الأول وقال له إيه لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا. ها؟ لا، لإغلاق الباب. ليه؟ لأنه اعتقد أن مع الدعاء أمرا إيه زائدا، لذلك منع على طول. فالأمر الزائد ده حيدخله في إطار الإيه البدع. فليس الإنكار على أصالة الأمر، ولكن للأمر الزائد الذي دخل على الأمر، وهو اعتقادهم أن هذا سنة متبعة وأنه مثل النبي أو أن كذا. قال وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون يقول بعضهم لبعض استغفر لنا، نفس الكلام. بعدين برضو الحديثة اللي بعدها اللي هي عن حذيفة ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي، فقال له لا غفر الله لك، مر حذيفة. ثم قال حذيفة يقول هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، من يوم حذيفة استغفر لي. ها؟ أترضين أن أدعو الله أن تكون مثل حذيفة؟ يعني روح لهم بقى ده حذيفة إيه دعالي أدعي لك بقى عشان تكوني مثل حذيفة مستجابة الدعوة وكده. ها؟ قال فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا فيأتي نساؤه لمثلها، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. يعني حذيفة دعالي أنا بقى بيت مستجاب الدعوة بقى وبقى مغفور لأدعو لك أنا كمان، بروح لنساؤه بقى كده وتبقى الشغلانة بقى كل واحد يروح يدعو لحذيفة ويجي لنساؤه إيه أو ما شبه ذلك. يعني هو المهم أنه دفع هذا لأن هناك أمرا زائدا دخل في إيه في هذا. قال وروى منصور عن إبراهيم وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علي عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقطب يعني كشر بجبينه كده، وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادعو الله أن يغفر لي، فقال لا غفر الله لك، فتنحى الرجل فجلس قعد بعيد بقى زعل. فلما كان بعد ذلك قال فأدخلق الله مدخل حذيفة، يعني برق قلبه يعني ودعاله أدخلق الله مدخل إيه حذيفة أقد رضيت. الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه، ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه، يعني طيب خاطر الرجل وبين لهم ليه هو عمل إيه هو عمل كده. فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره العلماء من هذه الضمائم المنضمة، من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء حتى كره الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بأثار الصلاة؟ هيقولوا ايه لو حد من السلف شاف هذا الكلام؟ يقول لك ما هذا فعل الايه سلف الأمة، بل في كثير من المواطن. ماشي، طيب يبدأ القسم الاول. القسم الاول هو ايه؟ ان تنفرد البدع عن العمل الايه شروع، ودي كلها تفريعات تتميمة للايه للفرق، لكن الاصل ان تنفرد البدع عن العمل المشروع، فحيتابع على اصل الايه العمل، حيتابع على اصل الايه العمل. وهذا المنفرد بقى اما انه يفعل على سبيل القصد والالتزام والتعبد يبقى بدعة حقيقية يعاقب ايه ويعاتب عليها وهو منفصل، مش كده؟ وكذلك اذا انضمت عبادة الى عبادة لا على سبيل الايه القصد فالعبادتان على اصلهما. واضح؟ طيب القسم الثاني، وهو ان يصير العمل العادي او العمل العادي او غيره، ها العمل العادي او العمل الوضعي او العمل الشرعي، ها عمل شرعي اخر انت هتحطه مع العمل الشرعي ده زي القرآن قلنا في الطواف، مش كده؟ وهو ان يصير العمل العادي او غيره كالوصف للعمل الايه للعمل المشروع، الا ان الدليل على ان العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، انت حطيت وصف على العمل ده الشرع ما حطوش، سواء كان الوصف ده مشروع في حته تانية، سواء كان عمل عادي، سواء انت ألفته من ايه من عمل. قال فظاهر الامر، ظاهر الامر هنا انقلاب العمل المشروع غير مشروع. يبقى انت دلوقتي لما هتحط وصف لا ينفك، فظاهر الامر ان هذا العمل انقلب من مشروع الى غير ايه مش هيثاب عليه. تعرف المسألة احنا بنتكلم فيها ايه؟ ايه الباب ده احنا بنتكلم فيه عن ايه؟ ما احنا بقالنا خمس حصص احنا بنتكلم في دعاء المصري. الباب ده على ايه؟ اللي ايه اللي ليه اصل شرعي، اللي هي البدعه الاضافيه، بتكلم عليها من اي جهه؟ من جهه عمل ليه؟ عشان هيثاب، من لما يثابش يبقى يتقرب الى الله عز وجل ام لا يتقرب؟ ولان احنا لو قلنا يتقرب يبقى ليه فائده التقسيم، قلنا لا يتقرب برضو ايه فائده ايه فائده التقسيم، يبقى لازم امر فيه تفصيل وفيه نظر، وهي علاقه البدعه ها بالعمل المشروع، انها تكون داخله فيه خارجه عنه، داخله فيه ملتصقه بيه، داخله فيه مش ملتصقه بيه كده. فاحنا قلنا هنا انفردت البدعة عن العمل المشروع، فكل منهم على ايه على اصله. هنا البدعة دخلت فين؟ في العمل المشروع، حتى صارت وصفا له لا ينفك، فينقلب المشروع الى غير مشروع. قال وهو ان يصير العمل العادي او غيره كالوصف للعمل المشروع، الا ان الدليل على ان العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، فظاهر الامر انقلاب العمل المشروع غير مشروع. ويبين ذلك من الأدلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل هذا العمل عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده هو بدل صورة تانية وهي ايه تانية خالص، فيبقى مردود. قال وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام، فهو إذن رد. مثال ذلك ايه؟ قال كصلاة الفرض، كصلاة الايه؟ كصلاة الفرض مثلا، إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا. صلاة الفرض، مش احنا قلنا ان الوقوف ده ها ركن من أركان الصلاة، قيام مع القدرة. طيب ده قادر وصلى الفرض وهو قاعد، وكل واحد قال لك انا مش هصلي الا وانا قاعد، وهو قادر على الايه؟ على القيام، وبدأت صلاته كلها كده، يبقى ده لهذا العمل هل يكون مقبولا عند الله عز وجل؟ لا، غير مقبول، وهذا العمل مردود على ايه؟ على الصحيح. يبقى اذا كصلاة الفرض مثلا، اذا صلاها القادر صحيح قاعدا، او سبح في موضع القراء. طيب هو قال لك اقرأ، لا صلاة الا يقرأ بفتحة الكتاب، وهو قادر على قراءة فتحة الايه؟ الكتاب، وحط التسبيح مكان القراءة او القراءة مكان التسبيح في الركوع او في الايه او في السجود، وداوم على هذا ومع قدرته على الاتيان بالايه بالقراءة في موضع القراءة والتسبيح في موضع الايه في موضع التسبيح، ودايما بيعمل كده، فهذا وصف لا ينفق، قلب العبادة المشروعة الى غير ايه مشروعة، فهي مردودة على ايه على صاحبه. وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، ليه أوقات النهي عن ليه أصلا. فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، حتى بيقولوا انت لو نمت ولا صحيت وفي وقت النهي ما تصليش، انتظر لما يخرج وقت ليه وقت النهي، لما يخرج حتى بالغ، يعني هذه مبالغة لأنها خلاف الحديث. إذا استيقظ أحد من نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، هم قال لك وقتها حين يذكرها ما لم يكن وقتنا، فخصصوا هذا بالإيه؟ بالأحاديث اللي هي نهت عن الصلاة في وقت الشروق، وقت الليل، الغروب، وقت انتصاب الشمس، وقت الإيه؟ الظهير، خصصوه ما لم يكن ذلك إيه؟ يعني هم مش ردوا الحديث لكن خصصوه، لكن هو عد هذه مبالغة، وقول جميل أهل العلم أنه يجوز أن يصلي في هذه الإيه؟ في هذه الأوقات طالما أنه استيقظ، ها يصلي الفرض في هذه الأوقات. قال وقد بالغ كثير العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، ماشي، فباشر النهي الصلاة، النهي باشر ليه الصلاة، يعني انت بتصلي صلاة منهية عنه، مش كده، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص، الزمن ده مش زمن صلاة، مش زمن ايه وانت صلي، يبقى الصلاة دي مردود، يبقى الصلاة دي ايه مردود، كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض، يعني انت في الفرض في وقت، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا، لو صليت الصلاة قبل وقتها دي مقبولة مردودة، مش كده، فاعتبر الزمان في الايه في الفرض، فكما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الايه قبل الغروب، كذلك لا تصلى الصلاة في الاوقات المنهي عنها، فهي مردودة ايضا. ونهى عليه السلام عن صيام الفطر والاضحى، والاتفاق على بطلان الحج في غير اشهر الحج، يبقى هو نهى عن صيام الفطر والاضحى، حد صام في الفطر والاضحى يبقى ده ايه صيامه ايه مردود، وحج بغير اشهر الحج حجه مردود، زي اللي صلى في اوقات الايه النهي على الخلاف اللي ده. قال فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير ازمانها، الواقعة في غير ايه أزمانها، فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية. فالصيام في أيام العيد مش هقول دي بدعة إضافية، دي بدعة حقيقية، والحج في غير أشهر الحج بدعة حقيقية، والحج زي اللي عايز يعمل الكعبة دي في اليمن، من حج في اليمن ولا مش عايز يروح فين ده، ها يبقى بدعة برضو إيه بدعة حقيقية، لأنه التغيير الإيه تغيير المكان ده إيه كفرة. ما هو من البدع منها ما هو كفر ومنها ما هو كذا، او البدع مرات ما رحناش بعيد. قال فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير ازمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا اضافية، فلا جهة لها ها الى المشروع، بل غلبت عليها جهة الابتداع، غلبت عليها جهة الابتداع فصارت بدعة حقيقية، فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية او في صحة الصوم الواقع يوم العيد، فعلى فرض، لو حد قال ان الصلاة دي صحيحة وان الصيام ده صحيح، فعلى فرض ان النهي راجع الى امر لم يصر للعبادة كالوصف، بل الامر منفك منفرد حسب ما تبين بحول الله. يعني اللي هيقول لك الصلاة دي صحيحة او الصيام ده صحيح عنده ان الوصف ده منفك مش مرتبط، يعني هو هيجعل ان الايه ان يوم العيد منفك عن الصيام، لكن اللي جعل الوصف ده لا ينفك قال لك ايه، قال لك دي بدعة حقيقية وان الصيام لا يصح، لكن اللي هيصحح الصوم هيصححه من جهة انفكاك الايه الجهة، انما اللي هيقول ان جهة غير منفكة مش هيصحح، فيبقى الخلاف بينهم على ان الخلاف ان الجهة منفكة او غير ايه منفكة، لكن كأنهم متفقون على ان الجهة ان لم تنفك فالعبادة مردودة وغير مقبولة. طيب ماشي كده. ثم قال وعلى هذا الترتيب ينبغي، هو بيذكر هنا مثال مش عندنا فعشان كده نعرف عنه، قال وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد. إذا وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، أي أنها تكون بدعة حقيقية مردودة غير مقبولة. على هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة. الزمان له علاقة بالإيه؟ بالأعمال، قد يخرج عن المشروعية وقد يدخلها فين؟ المشروع. زي ما شفنا أوقات النهي وأوقات العيد وأوقات أيام الحج. فقد علمنا من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة، فصيرورة ذلك الزائد إنك تحطها في وقت غير وقتها، فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله. وذلك المشروع الأصل واضح. قال وربما لطف اعتبار الصفة، لطف يعني ما حدش ينتبه إليها، يعني حاجة إيه؟ حاجة بسيطة، حاجة إيه؟ حاجة دقيقة. قال وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعي. يبقى احنا هنقول ده بقى ايه الصفة اللي دخلت في العمل دي بحيث انها لا تنفك، صفة دقيقة. بقول لطفة يعني ايه؟ قل من يتفطن ايه اليها. فهنا يختلف في مشروعية هذا العمل من ايه؟ من عدمه. قال كما وقع في العتيبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة، لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدثه على وجه التحديد، لكن على الجملة كان هذا الرجل يأتي بحركة ما في الصلاة، بحركة ما في الصلاة يداوم عليها ويفعلها وأدخلها في الإيه؟ وأدخلها في الصلاة، لكنها حركة قليلة دقيقة لا تكاد تكون وصفا ظاهرا باديا داخل الإيه؟ في المشروع. مش كده؟ يعني لو واحد مثلا هو بيصلي قاعد يلعب برجله كده، يحرك برجله كده تحريك ظاهر واضح، وكل صلاة يحرك رجله كده بحيث انه أدخل وجعل هذا وصفا لازما للعبادة لكل صلاة، هنقول صلاته باطلة. قال هذا صلاته إيه؟ عمل هذا صلاته باطلة. ده في كل صلاة بيعمل كده وادخلها ودائما بقى يصلي كده، خلاص. اما بقى على سبيل القصد، هو قاصد، مش رجله بتترعش، رجله بتترعش خلاص، هو قاصد، قلنا على سبيل القصد او الوضع العادي او الوضع الايه او الوضع الشرعي، فهو قاصد يصلي بهذه الايه بهذه الكده. ده بيحرك رجله ازاي انا لا ادري الصورة، لكن المهم ان في حركة دخلت في الصلاة. كان هذا الرجل المساء، اي يساء الثناء عليه، دايما عمال يعملها، لكنها لما كانت لطيفة ودقيقة كره مالك ذلك، فقال ولم يذكر أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئته، ما غيرش الهيئة العامة ليه للصلاة. قال وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه، فإن غلب الوصف على العمل، فإن غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد. غلب الوصف على الإيه؟ على العمل، كان أقرب إلى الفساد. وإذا لم يغلب لم يكن أقرب. وبقى في حكم النظر، ناس حيقولوا فسد وناس حيقولوا ايه لم يفسد، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة. نظر إذا نقول له عيدها احتياط، نظر الاحتياط للايه للعبادة، اذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. ماشي. واعلموا انه حيث قلنا ان العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها، العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها او كالوصف، فانما يعتبر ذلك بثلاثة امور او باحد ثلاثة، باحد امور ثلاثة، اما بالقصد او بالوضع الشرعي او بالوضع الايه هو كما ذكرنا في الاول بالفصل. يقول اما بالقصد فظاهر، يعني هو قصد انه يزود حاجة ولا ينقص حاجة ودخلها في العمل ايه، فهذا قال بل هو اصل التشريع في المشروعات بالزيادة او النقصان، يبقى دي البدع الحقيقية اللي هو ايه زود او ايه او نقص. واما بالعادة يعني تعودوا كده ان يعملوا الحكاية دي فين في العبادة. قال فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، لما يجي يذكره بصوت عالي ويعودوا ايه بهيئة معينة، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، بين هذا الذكر وبين الذكر المشروع بونا ايه بعيد، إذ هما كالمتضادين عادة، وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه ويقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل أو متمسكوا بالظن بضلال. المعروف الأثر ها الراهي الدارمي بإسندين على أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، معروف هذا الأثر الذي ذكرناه في أول الايه أول الدرس. قال فهذه أمور أخرجت الذكر عن وصفه المشروع اللي هو ايه الصفة اللي هم عاملين بيها وسبحوا مئة أو هللوا مئة وهللوا عشرة، كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة والصلوات المفروضة ها إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. قال وخرج ابن وضاح من حديث أبان ابن أبي عباس قال لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان، يجتمعوا في يوم شم النسيم ويصومونها، يوم شم النسيم إيه يصومون. قال فقال طلحة بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. ليه؟ لأنك أنت خصيت هذا اليوم بإيه؟ بشيء أنت أصلك ما تخصوش بإيه؟ بحاجة. قال ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد، فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى، وذاك القصد لو كان أفسد العبادة، ذاك القصد لو كان ها وتحت لعل صابه المجوس فإن النيروز والمهرجان عادي. مش الآن هم يحتفلون بالنيروز، نصارى يحتفلون به هو شم النسيم خلاص، هم نصارى مشي مجوس مشي. قال وذاك القصد لو كان أفسد العبادة، يعني لو قصد أن يعظم هذا اليوم بل عبادة ايه فسد، فكذلك ما كان نحوه. قال وعن يونس ابن عبيد ان رجلا قال للحسن يا ابا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من اهل السنة والجماعة لا يطعنون على احد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو لانفسنا ولعامة المسلمين يا حاجة يا ناس. قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي، نهى الحسن عن ذلك أشد ليه أشد النهي. والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف، كان إيه انك انت تعتقد ان في شيء اخر ايه اضفته الى هذا ليه الى هذا، وانفرد العمل بحكمه والعمل مشروع بحكم. قال كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنت جالسا عند الاسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني اسرائيل حتى بلغ وكبره تكبير، فرفع اصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، رفعوا اصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، قال فكبره تكبيرا، راحوا قالوا الله اكبر كبير. نعم. ما هو ده اللي هو لطفة، يعني احنا كان ايه مما ينبغي النظر في المسألة اللي هو بنى عليه، ان اتصاف العمل بما يؤثر فيه او لا يؤثر فيه، فاذا بلغ الوصف على العمل كان اقرب الى الفساد، واذا لم يغلب لم يكن اقرب الى الايه الى الفساد. فالزائد هنا هيعتقد ان القراءة بهذه الكيفية افضل واحسن، والدعاء ايضا، لانه قال وندعو للايه وندعو المسلمين بعد هذه القراءة، فسيعتقدون أن الدعاء بعد هذه القراءة وبهذه الكيفية في كل يوم له فضل عن الدعاء المنفرد أو دعاء كل وحده، فهذا أمر زائد سيدخل على هذه العبادة لم يكن من فعل السلف، لم يكن إن فعلوا ذلك مرة إحنا جالسين وأرينا، إنما لما حنقعد نتفق إحنا حنروح عند ده نقرأ النهاردة وعند ده بكرة وعند ده بعد وعند ده بعد وكذا وندعو للمسلمين بقى فيه. قال أمر زي ليه كل ده هما بيقفلوا، وإن كان الأمر ظاهره في البداية لا شيء فيه، لكن ده بعد كده هيفتح إيه هيفتح باب لزيادة أشياء على العبادات المشروعة هتكون أشد وأنكى من إيه منها. فده قد يكون مما لطف ودق ولا يتفطن إليه الكثير من الإيه من الناس، لكنه مع الاستمرار ومع المرور ومع مرور وقت والزيادة فحتلتصق به البدعة التساقا شديدا. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درس الأخير في أصول الدعوة السنة الرابعة يوم السبت إن شاء الله تعالى 13/7 بعد المغرب مسجد المدينة، درس الشيخ أحمد زينهم في مسجد المدينة يوم السبت المستوى الرابع بعد المغرب. قال ومن ذلك، احنا فين قرآن؟ قال فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجالد ابن مسعود متوكئا على عصا، فلما راه القوم قالوا مرحبا اجلس، قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتوا قبلي شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. إيه بقى اللي عملوا ده؟ كبروا، فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن، فلم ينضم إلى العمل الإيه؟ إلى العمل الحسن. قال وإن كان مجلسكم إيه؟ حسنا، حسن هو أنكم تقرؤون القرآن، لكن انضم إليه بقى اللي انتم رفعتوا صوت كده حاجة المسلمين ما كنتش يعملوا كده. شوف ده إغلاق للباب من الإيه؟ من البداية. قال ويشبه هذا في سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الأسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس. يقرؤون في الصورة الواحدة، يقرؤون في الصورة ليه الواحد، يعني تقريبا صورة يا إما يقرؤوها كلهم مع بعض يا إما فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الأسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس، أي عمل الصحابة أو أهل المدينة. وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة. قال وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد، يعني يعودوا يقرأوا وردهم من القرآن داخل الايه المسجد، وسئل عن القراءة بالمسجد فقال لم يكن الأمر القديم، يعني ما كانش الصحابة بيعودوا يقرأوا أوراتهم فين؟ في المسجد، وإنما هو شيء أحدث، ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. لكن لما يعني بتعملوا حاجة الصحابة ما عملوهاش ولا كانوا بيعملوا كده، فقال ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن. قال ابن رشد يريد ها؟ نعم لا، انت لو قعدت لوحدك وتقرأ ماشي، وما بيتكلمش على انك انت، هو بيتكلم على ان دول جماعة اجتمعوا في المسجد يقرؤون وردهم من القرآن جماعة، يقرأ ربع ربع ربع ربع عشرات عشرات سورة سورة هكذا زي كما يقرؤون. فقال القرآن حسن، لكن هذا لم يأتي، لم يكن عليه الأمر القديم، أو لم يكن الأمر القديم على ذلك كويس. وقال ابن رشد يريد التزام القراءة في المسجد ها بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص، أو يريد ليه بعد الفجر بعد العصر بعد العشاء ها على بعد صلاة معينة على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك ها كله سنة، حتى يصير ذلك كله ايه سنة، مثل ما بجامع قرطبة اثر صلاة الصبح. قال فرأى ذلك بدعة. قال الشاطبي فقوله في الرواية والقرآن حسن، قول مالك والقرآن حسن، قال هو ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن ايه حسن. قال فقوله والقرآن حسن احتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن، يحتمل مش كده، ويحتمل وهو الظاهر شو بالي برجحه الشاطبي أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير ذلك الوجه، يعني كأنهم إيه كأنه أنكر عليهم قراءة القرآن على هذا ليه على هذا الوجه على غير ذلك الوجه لا على هذا الوجه، بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد، يعني دخل في المساجد تقرؤه فين؟ في الصلاة، لا في الأسواق والطرق، لا في الأسواق والإيه والطرق، فيريد أنه لا يقرأ على النحو الذي كان، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف. قال وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده، الإدارة يعني لا ربع ربع كألف، مكروهة عنده فلا تفعل أصلا، وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم. شوف كل ده علشان العمل ممكن ينفك ولا، فعايز هو منهم من قال كذا والقرآن حسن، يعني كأن هذا العمل منفك عن القراءة، هو قال لك لا يبقى ده مش هنفك عن القراءة، كأنه كره القراءة ليه، لأن الصورة دي أصبحت إيه ملتصقة بها لا تنفك. نعم لو كان منفك هيبقى ده لوحده وده لوحده، يبقى القرآن حسن واللي انتوا بتعملوه ده ما تأكد. نعم لا لا التعليم ما فيش مشكلة، انا بتكلم على التعبد، التعليم لا، ما خلاص ما انت تعلم الناس ازاي ماشي ما فيش مشاكل، هنا تعليم يا ابني مش تعبد، دول وردك انت اليومي جالس مع مجموعة زيك يقرأوا اورادهم اليومية بهذه الصورة، دي طريقة قراءتك القرآن، فكره مالك ذلك، ما قالش حد يقعد يعلم الناس، في فرق ما بين اقرأ وردي تعبدا وانا قاعد بعلم الناس والناس قاعدة تعلم، ده القسم الثاني خلاص، اللي هو ان العبادة ها يلحقها وصف مبتدع لا ينفك. القسم الثالث هو ان يصير الوصف عرضة لان ينضم ها الى العبادة، يصير الوصف عرضة لان ينضم الى الايه الى العبادة، حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها، يعتقد أنه من أوصافها يعني في العبادة، حتى يعتقد فيه ها أنه من أوصافها أو جزء منها، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع. يعني يقول ايه، هو دلوقتي الوصف ده مش ملاصق للبدع، لكن يخشى مع الاستمرار ان يعتقد انه ملاصق للعمل. اقصد ما ملاصق، انا قلت ملاصق للبدعة، لا ملاصق للعمل المشروع. هذا الوصف غير ملاصق للعمل الايه المشروع، لكن مع الاستمرار يخشى ان يفهم انه ايه ملاصق للعمل المشروع، فينهى عنه ابتداء من باب سد الايه الذريعة. قال وهو ان يصير الوصف عرضة، ان يصير الوصف ايه عرضة، لان ينضم الى العبادة حتى يعتقد فيه انه من اوصافها، او يعتقد فيه انه جزء منها، جزء صاحبه، او يعتقد فيه انه جزء ايه منها. فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، وهو ان كان في الجملة متفقا عليه، في الجملة متفق عليه سد الذريعة، النهي عن الايه عن الذرائع، يعني باب سد الذريعة متفق عليه في الجملة، وان كان عند التفاصيل يختلف في بعض المسائل، منهم من ينهى ومنهم من لا من لا. قال ففيه على التفصيل نزاع بين العلماء، اذ ليس كل ما هو ذريعة الى ممنوع يمنى، ليس كل ما هو ذريعة الى ممنوع ايه يمنى، بدليل الخلاف الواقع في بيوع الاجال، منهم من يمنع ومنهم يقول لا يمنع، كله ليه اللي بيمنعه ليه سد ذريعة الربا مش كده، والثاني لا يجد انه ذريعة الى ليه الى الربا، وما كان نحوها. غير ان ابا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة، يعني قاعد ينقل عن احكام وفتاوى عن علماء كله يقول لك لا يجوز لا يجوز من باب سد الذريعة، لا يجوز من باب سد الذريعة، فنقل فتاوى كلها من باب سد الايه من باب سد الذريعة. واذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل او لم ينكر ان يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، يعني بقول اذا كان مسألة سد الذريعة او باب سد الذريعة في خلاف في بعض التفاصيل، يبقى نحن المسألة اللي احنا فيها برضو ان احنا بنقول انها من باب سد الذريعة هيبقى في خلاف في بعض التفاصيل متعلقة بالباب اللي احنا بنتكلم ايه فيه. منهم من يقول ان هذه بدعة لانها ستؤول في النهاية الى ايه الى بدعة، ومنهم في الاول يقول لك لا ما هياش ايه ما هياش بدعة. ولنمثله اولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله. نعم، الخلاف اذا كان هذا الشيء منهي عنه لاجل سد الذريعة، خلاص. فلو فرض ان في شيء التصق بالبدع التصق بالعمل المشروع لكنه سيكون ذريعة الى الابتداع، فان وان كان هذا العمل في الابتداء مشروع ولا شيء فيه فانهى عنه من البداية خشية ان يصير بدعة، يبقى هذا عشان كده بقول ايه ان يصير الوصف عرضة ان ينضم، هو الوقت مفيش مشكلة لكن ده عرضة ان ينضم بعدين فين في المستقبل، وهو ان يصير الوصف عرضة لان ينضم الى العبادة حتى يعتقد فيه انه من اوصافها او انه جزء منه. يبقى هنا حاجة في الوقت ده اقول له دلوقتي هو مش وصف ملاصق مش زي الحالة التانية عشان انهى عنه، لا بس ده عرضة انه يصير في النهاية ايه حتى يعتقد انه كالوصف ليه لهذه العبادة، فهل انهى عنه من الاول من باب سد الذريعة؟ قال لك كل العلماء بيقولوا من باب سد الذريعة فننهى، لكن هم مختلفون عند التفاصيل، فاذا كانوا في مسائل اختلفوا فيها فبرضه هيبقى في مسائل هنا في المسائل دي اللي احنا هنقول لك دي بدعة واقفلها من باب سد الذريعة، واحد تاني يقول لك لا دي مش بدعة، فهيختلفوا كده نفس الكلام. قال فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتقدم شهر رمضان بصيام يوم او يومين، مش كده؟ قال وجه ذلك وجه ذلك عند العلماء مخافة ان يعد من جملة رمضان، مش كده؟ مخافة ان يعد من جملة ايه؟ طب ليه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتقدم رمضان بيوم او يومين؟ مخافة ان يعد من ايه؟ ان من رمضان، ان يلصقه بالايه؟ بالفرض. يبقى إذا نهى عن ذلك من باب. ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر، وهذا لم يثبت على الإطلاق عن عثمان، إنما ثبت في الحج في منى فقط، مش كده؟ كان لا يقصر، لم يقصر في منى في أيام الإيه؟ في أيام الحج. فيقال له: ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن مسعود خلفه أربعة؟ بعدين فقالوا يعني هو قال: ليت ركعتين متقبلتان من أربع، يعني يا ريت ربنا يقبل ركعتين من الأربعة اللي احنا صليناهم وراء. فقالوا له: طب ليه انت صليت اثنين ما ليه صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. المهم يتبع عثمان ذلك. نما عثمان رضي الله عنه ما أراد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له تأويل في ذلك، فمما اعتذر له العلماء لذلك، أو كما قال: فيقال له: ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر، بتتم أنت ليه؟ فيقول: بل، يعني قصر، ولكني إمام الناس، أنا إمام الإيه؟ الناس. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية اللي جايين يمين وشمال، لا عارفين الظهر كام ولا العصر كام والمغرب كام، فيلاقوني أنا صليت الظهر ركعتين، صليت العصر ركعتين، والعشاء ركعتين في أيام منى، أقول لك خلاص الصلاة بقت ركعتين، ويسيبوني ويمشوا وصلوا بعد كده الظهر على طول ركعتين وعصر ركعتين كده. فهو لم يرد أن يوقع هؤلاء الناس فين؟ في أتم الصلاة من باب سد الذريع. أتم الصلاة من باب سد إيه؟ إذن. قال: فيقال: ألست قصرت معني؟ قال كذا إلى آخر ما قال. فيقول: هكذا فرضت، فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك تركه خوف أن يتذرع به. ها يقولوا عثمان فعل كذا لأمر حادث في الدين غير مشروع. طيب، وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان، ذكرناها بكده ليه؟ مخافة أن يعتقد الناس أنها واجب. وقد كره مالك اتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة فقال: لا يستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. إيه البدعة اللي خافوها؟ أن يعتقد الناس أنها فرض تلحق به برمضان، على غريرة لا تقدم رمضان بيوم أو يوم. ومنه أيضا ما تقدم في اتباع الآثار كمجيء قباء ونحو ذلك، كره مالك أيضا ذلك، كل ده حتى لا يعتقد وجوب هذا. وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به، خذ هذه دي القاعدة اللي خرج بها، وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرع. واضح؟ فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف، حيقول الأمر في النهاية، أن يعتقد أنه سنة أو واجب طبعا أو غير ذلك، فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع. ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراء، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، حتى لا يعتقد أنه واجب. وكره غسل اليد قبل الطعام، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. ده مين اللي كان عمل كده؟ ها؟ عبد الرحمن بن مهدي حطه، وبعدين قال له: ها ده ابتداع وكده، قالوا له عبد الرحمن بن مهدي، الى غير ذلك، هذه ذكرناها من قبل. طيب، ولذلك ها نعم، وبتقول ايه؟ تركه مطلوبا في الجملة، لا يعني في يعني مش معناه ان انا مدومش عليه او ما اوقعش الناس فيه كده. ولنرجع الى ما كنا فيه. فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في محل النص مما يتضمنه هذا الباب، فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع. يعني لو راح واحد مجتهد إلى عدم سد الذريعة، هيبقى هيجي اللي بيقول لك ده بنشيله ونقول أن العمل به بدعة، هو يقول لا دي ليس ببدعة، لأنه لا يرى سد الذريعة في هذا الايه في هذا الباب، بخلاف الثاني ومن ذهب إلى سدها فلا شك عنده أن ذلك العمل ايه ممنوع وأنه موجب للذنب، إلا أن يذهب إلى النهي، إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور، أمر ايه مجاور يعني لا ليس لذلك، فهذا محل نظر واشتباه، وربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله، يعني الأمر مأمور به من جهة نفسه منهي عنه من جهة ايه مآله، وبيدي مثل لذلك لأن فيه مسلكين، أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا ايه راعنا، وكلمة راعنا هم يقولونها بقصد ايه صحيح حسن، لكن اليهود كانت تقولها بقصد سيء من الرعونة، خلاص، لكن الصحابة يعني وجه نظرك إلينا أو إلى بمعنى صحيح، ومع هذا نهاهم الشارع أن يقولوها ولو بمعنى صحيح من باب إيه سد الذريعة، يبقى النهي على أصل في هذه المسألة. قال وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا آلهة المشركين، لا تسبوا آلهة المشركين حتى لا يسبون إلهكم، خلاص، مع أن آلهة هؤلاء تسب وتسفة، لكن إن فعلتم ذلك كان سببا وكان ذريعة لأن يسبوا إلهكم فلا تفعلوا. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع بين المتفرق وأن يفرق بين المجتمع، خشية ليه خدنا هذا باب الزكاة، خشية السرقة، ونهى عن البيع والسلف ليه، خشية الربا، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف، ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة من غير ذي محرم، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار، إلى أشباه ذلك من المسائل التي علل فيها العلماء الأمر بذلك والنهي عنه من باب سد الذريعة لا بغير، والنهي أصله أن يقع عن على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور خلاف الايه خلاف الأصل، يعني بقول لما النهي على سبيل المثال أنا لما أنهاك عن هذه الذريعة اللي حتوصلك يبقى بنهاك عن هذه العبادة، ما تفعلش هذا الايه هذا الأمر. قال أيضا المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قالوا له إزاي بيسب والديه، قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني هنا كأن أنت حقيقة ما سبيتش أباك ولا أمك لكن سبيت أبا الرجل، فكأنك سببت أباك وهي أمك، فأفل هذا الباب حتى لا يسب أباك وإيه وحتى لا يسب أبوك وأمك. فمن فوائد الحديث هذا اعتبار سد الايه الذرائع، وأيضا حكم ذريعة الشيء يختلف باختلاف ما توصل إيه ما توصل إليه. المهم في النهاية هو الشيخ هنا اكتفى بثلاثة إيه أقسام، وهو قسمهم كم قسم؟ أربعة. القسم الرابع الذي لم يذكره الشاطبي رحمه الله تعالى وهو أن لا يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة، لا يصير الوصف عرضة أن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها، فالأمر فيه واضح طبعا وهو قريب من الأول، إذا انفردت البدعة على عمل الإيه عن العمل المشروع، فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل إيه من كل وزن. هذه هي الأربعة أقسام في علاقة العمل المشروع بالبدعة والثواب وعدم الايه وعدم الثواب والرد وعدم الايه وعدم الرد. واضح هذا الكلام؟ وبهذا ينتهي الباب الخامس من الكتاب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.